يقول فضيلة الشيخ نشهد الله أننا نحبك في الله. يقول زوجتي ذهب أودعته والدتها قبل سفرنا إلى هذه البلاد للدراسة، هل لهذا الذهب زكاة؟ وإذا كان لها زكاة هل أدفع الزكاة من مالي لأني وليها لعدم وجود دخل لزوجتي، أو تبيع بعض ذهبها وتزكي عنه؟ الزكاة واجبة في هذا الحل ما دام يبلغ النصاب وهو 85 جراما من الذهب. وكون الزوج يدفع زكاته من ماله حسن ويثاب على هذا، والمصلحة للجميل. لكن كيف يدفع الزكاة؟ هل يدفعها هنا أو في بلاده؟ فالجواب على هذا أن يدفعها هنا إذا كان هناك من يستحقها، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.